موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مثال لصفات الأفعال من السنة. مثال لصفات الأفعال من السنة، احنا سبق أمثلة على صفات الأفعال من القرآن من الكتاب، أما من السنة فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا فيه دليل على صفة من صفات الله الفعلية، وهي صفة النزول على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأيضا كما في حديث الشفاعة قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. صفة الإتيان هذه صفة فعل. وأيضا يعني هنا تنبيه، وهو أن صفة الفعل هنا وهي الإتيان لا صفة الصورة، صفة الصورة صفة ذاتية، فينتبه الإنسان لذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. فهذا أيضا فيه إثبات قبض يعني الأرض، وهذه صفة فعل لله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، وهذه صفة الخلق وصفة الكتاب صفة فعلية. وفي حديث احتجاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، كتب الله التوراة بيده، هذا صفة فعل. فكلامه تعالى ويده صفة ذات لله تعالى بخلاف الكتاب صفة فعل، وتكلمه صفة ذات وصفة فعل معا، صفة الكلام صفة فعلية وذاتية، وخطه التوراة صفة فعل أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. والحمد لله رب العالمين.